اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم أدم الأمن والأمان في ديار المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم احمنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا إلهنا وسيدنا ومولانا. عبادك محملون بأوزار ليس لها حد وخطايا ليس لها عد. إلهنا ذنوبنا أشغلتنا وضيعتنا عما أمرتنا به، فتاهت أرواحنا في غياهب الجهل والهوى. يا رب يا رب يا رب اغفر عنا الذنوب، امح عنا الآثام، طهرنا مما يغضبك ويوجب سخطك، ما لنا سواك يا ربنا. أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك، سبحان من لا يرد من قصده، سبحان من لا يخيب من أمله، سبحان من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وراحمنا، هذه أيدينا مرفوعة إليك، هذه أيدينا مرفوعة إليك. املأها من خزائنك، املأها عفوا، املأها غفرانا، املأها رحمة، املأها سعادة، املأها عافية وسعة رزق برحمتك يا أرحم الراحمين. يا نور السماوات والأرض، يا من بيده مقاليد كل شيء، ارحم نفوسا قد أخبتت إليك وخشعت بين يديك وذلت عند بابك، ارحمنا رحمة واسعة يا رحمن يا رحيم. إلهنا ارحم من رفع إليك يديه يدعوك ذرية تملأ حياته فرحا وأنسا. اللهم أجب دعوته وارحم ضعفه وقلة حيلته، رب لا تذره فردا وأنت خير الوارثين. رب ارزقه ذرية صالحة مصلحة واهدهم سبل السلام وجنبهم دروب الشر والآثام يا رب العالمين. إلهنا ومن كان من أبنائنا حاد عن الصواب فرده إليك ردا جميلا. أسعد به قلوب والديه، أسعد به قلوب أهله، وانفع به دينه ومجتمعه وأمته يا من بيده الخير والهداية. يا رب اهدنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم اهدنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك ورجاء بك، وارزقنا اتباع سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تخاف وتدمع. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما نزل بنا من بلاء فاكتب لنا به الأجر، وما نزل بنا من بلاء بذنوبنا فأنت الغفور الرحيم. اغفر به ذنوبنا وارزقنا صبرا يهون مصابنا، ورضنا بما قسمت لنا، وبشرنا بما يسرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم ألحقنا بركب العتقاء، بركب الخلصاء، بركب الأنقياء يا رب العالمين. إلهنا تقبل منا ما مضى من شهر رمضان، تقبل منا ما مضى من شهر رمضان، وأعنا على ما بقي منه. اللهم وأعل هممنا في طاعته، اللهم جنبنا الفتور في الطاعات، اللهم املأ قلوبنا بحبك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. إلهنا سألناك في خير أشهرنا، وأنت من قال بعزته وجلاله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلهنا استجبنا لك، آمنا بك، فأجب دعواتنا، واقض عنا حوائجنا، واعف عنا وتقبل صالح أعمالنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إلهنا نشهدك على حب من حن له الجذع وظللته الغمامة، خاتم أنبيائك وشفيعنا يوم القيامة، حبيب الورى ونبراس الهدى، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وقد حرمنا رؤيته وصحبته في الدنيا، فاجعلنا من شفعائه ورفقائه في فردوسك الأعلى يا رب العالمين. وبلغنا اللهم رضاك ورؤية وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.